وأشار سلم الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه بأسر الخندق أمام تلك الجموع التي لم ترى العرب مثلها قط. وبدأ الخوف يدب من كل مكان، ولك أن تتصور الحال، خوف وجوع وأحوال لا يعلمها إلا الله. فكيف كان حال فريق المؤمنين؟ وكيف كانت المؤامرات تحاك من الداخل ومن الخارج؟ وما أشبه الأمتاع باليوم، وما أشبه الأمتاع باليوم. فماذا صنع الرجال؟ ماذا صنع الرجال في تلك المواقف؟ التفوا حول نبيهم يدا واحدة، قيام بالليل وقيام بالنهار، وانضباطا على الأوامر، ترك للمعاصي، ترك للمخالفات، لأن النصر لا يستمد إلا من السماء. أظهروا من العزة ما قصره التاريخ وعجزت الصفحات أن تصيره. ربعي يدخل في إيوان كسرى وهو مليء بالأساس الوثير، وزراؤه من حوله وقادة جيش يلتفون من حوله فيسألونه، وقد دخل بذلته ورمحه المكنوم وثيابه المقصعة، لكنه تكلم بعزة المؤمن. لماذا أتيتم؟ وماذا تريدون؟ أليس الفقر والجوع هو الذي أخرجكم؟ قال لا، والجوع ولا الفقر أخرجنا، فردنا لأن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عزم الإسلام. فيقول كسراهم، ما المطلوب منا؟ وماذا تريدون؟ قال أسلم تسلم، لك ما لنا وعليك ما عليها. قال في الثانية، قال الثانية تدفعوا لنا الجزية عن جد وأنتم صاغرون. قال وإن لم ندفع، قال السيف بيننا وبينكم. تدري أين يتسلم؟ ومن أين ينطلق من مثل هذا الكلام؟ من إيمان كسرى الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون غنيمة لهم. لما فوت الأحزاب المدينة وبدأوا بحفر الخندق، استعصت صخرة على المسلمين، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء بأبيه وأمي، جاء وأخذ الفأس والمعول من بين أيديهم، فضرب الصخرة مرة واحدة، وخرج منها مثل الشرر ومثل النور. قال الله أكبر، أريد أبواب اليمن، فشحت في قصور اليمن. فضرب الضربة الثانية وكبر الله وقال الله أكبر، أريد قصور الشام البيضاء. الله أكبر في الثالثة، فشحت في قصور العراق وما فيها. أتدري فهو يتكلم بالوضع الذي أحاط بالمؤمنين؟ جاءوهم من خلفهم ومن أسفل منهم، وزادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لكنه الثقل في وعد الله، إنه الثقل في نصر الله جل في علاه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تعلمت الأمة معنى العزة في كل الظروف وفي كل الأحوال. أمم وآحاد، فهو كفار يؤتى به إلى مكة أسير، وهو الذي صنع به من عذب يوم بدر وفي كثير من المواقفات. فخرجت قريش وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم وعلموا عليه من كل مكان، ونصبوه على جذع شجرة، فقالوا له أتتمنى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمع الحب الصادق لله ولرسوله مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. قال والله ما وجدت أن محمد يشاك بصوته آمن مطمئن من بين أخذي. قلت للسلام قلت لمحمد وأصحابه أبدا ما الله ما نطق بكلمة كفر إنما طلب منهم الصلاة وصلى لله وأسرع في صلاته قائلا لهم حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت سلاحه الثقة واليقين والصبر والدعاء رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم تبلغ رسولك أنا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة اللهم احسنهم عددا واكسهم بددا ولا تبادر منهم أحدا ثم ردد وقال لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد جمعوا رفاعهم وأطفالهم وقدمت من جدع نخل ممنع وما بحضار الموت إني لميتا ولكن حضارة في النار المنفع إلى الله أشكو غربة ثم كربتي وما أرشدني لا أدعى عند مطفعي ولقد خلوني الكفر والموت دونه ولقد هطلت عيناي في غير منفعي وما بحضار الموت إني لميت ولكن حضارة في النار المنفعي ونفسه بالي حين وصل مسلما على أي جنب الله كان مصرعي في كل الظروف في كل الأحوال عزة وثبات لأن العزة لله خير ثمن وللمؤمنين تتعلم الرجال من نبيهم الذي قرأ عليهم القرآن وعلمهم كيف تكون العزة وكيف يكون الثبات لما اجتمع الأحزاب حول المدينة كان المسلمون قد عهد اليهود على حماية النواحي الخلفية من المدينة فذهبت قريش إلى اليهود وساوموهم فنقبوا العهود ولا عجب كل نصاب العقود ونصاب العهود أما قال الله أنا كلما عهدوا عهدا نبذه فريقا منهم إلا والله شأنهم لا يتغير ولا يتبدل فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة اليهود من الداخل قال لأصحابه أبشروا ولقد اقترب النصر انقطع في الحبال الأرضية ولم يبقى إلا باب السماء انقطع في الأسفار ولم يبقى إلا الارتباط برب الأرض والسماء يسدد الأسفار ومجري الشحاب وهاجم الأحزاب أبشروا ولقد اقترب النصر وأنا أقول عباد الله أبشروا ولقد اقترب النصر يا أمة الإسلام بشرى زينتون بشمحوان قد لاح الفجر في ذات النمل فالترس في ذات الزمان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قسموا الجبان ودنوا لمجدك سلما بدمائهم سلد العمام فاستهزئي يا امتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت وللت يمسك لم اعود لن اذن لن اشتكي لن اشتكي جل الفؤوس لن اذن لن اشتكي لن اشتكي جل الفؤوس ولسوف امشي شامخا رغم المشكة والقيود فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحصارات وتلك المؤامرات أراد أن يخفف الحصار على المدينة جياع جياع لا يجدون ما يأكلون حفاة لا يجدون ما يلبسون محاصرون من كل الجهات وها هي الحلوج اليوم تشهد نفس الموسس ونفس المؤامرات فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال نادى قادة غطفان وقال لهم

في العزة والثبات مخاطرة من كل جهات. ويسأل مذيع الأخبار أحد أرصان ثلوجه الأرصان يسأل مذيع الأخبار أحد رجالات ثلوجه الأرصان ما هي استعداداتكم؟ ما هي استعداداتكم وأنتم ترون هذا الحصار يضرب عليكم يضرب عليكم من كل الجهات؟ قال لقد استعجينا لهم لقد استعجينا لهم إلى إله إلا الله محمد رسول الله. ما هي استعداداتكم؟ لا طائرات ولا دبابات بل حتى حاضر المستشفيات. ما هي استعداداتكم؟ قال استعجينا لهم إلى الله إلا الله محمد رسول الله النشور شكة ويقين. ها هي الناس تعلم شرابطها مع العراق تعلم الوحدة في الباسائل الضراء. ها هي المنابر ها هي المساجد ها هي أكبر براعة ترفع من أجل إخواننا في العراق. ها هي البطولات تخرج ولا تر يخرج من هناك لقد أسقط الطائرات ودمر الجبارات وأثروا أعصاب القردة والخنازير والشريفين قتلوا في جيش الشريف حتى قدموا صاعدا فيهم قتلوا في جيش الشريف من قتلوا قائد القوات فإلى النار وبئس المصير. نعم قتل منا أبرياء وقتل منا أطفال ونساء لكن قتلانا في الجنة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. يدعون أنهم يريدوا أن يحرر الشعوب فلماذا يقتل الشعوب؟ لماذا يقتل الأطفال؟ ما ذنب الأبرياء؟ لماذا تهاجم المساجد؟ لكن صدق الله ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم اقلب عليهم ارضا خليجة نارا وسماءها شهرا ويعشارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الارض وما نزل من السماء. اللهم ثبت اهل الخليجة اللهم ثبت المسلمين في كل مكان في فلسطين والشيشان وكشمير وافغانستان وفي السودان والفلبين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اضغط على قلوبهم افرق عليهم صبرا وثبت الاقدام. اللهم انزل عليهم رحمه من عندك سدد رايهم ورملهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انهم كله فكسرهم جياع خاطئهم شفاء قهرهم خائفون قابلين مظلومون مظلومون فانتصر لهم. اللهم انصر من نصرهم اللهم اقسم من خذلهم من دين الانفاق ومن دين السحاب. اللهم اجل الصليبيين وزلزلهم واهزم اليهود الغاصبين وزلزلهم اهزم المنافقين والوثنيين واعداء المله والدين. لا تدع لهم قوه في الارض الا دمرتها ولا قوه في السماء الا افسدتها ولا قوه في البحر الا اغرقتها. اللهم اجعل جنودهم غنيمه للمسلمين. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين رايه لا تأسف لهم في بلاد المسلمين رايه اخرجهم منها أذلة الفاجرين. ندعو بك في نحورهم نعوذ بك اللهم من شرورهم. انهم لا يخشون عليك ولا يعجزونك يا قوي يا عزيز بك نسلم وبك ندعو